الحمد لله الذي يعود البرهان على عهده ليكون للعالمين نذيرا، فبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنا نزال حديثنا عن القرآن، لما زلنا ضيوفا في مدرسة لتحفيظ القرآن، وما زلنا منذ المساء نحن نعيش في جو يعطره ويوجد فيه تلاوة القرآن وقلماء القرآن وتدبر القرآن لله الحمد. فقد سمعنا من الشيخ أفاده الله في الثلاث قراءة قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للذي هي أحسن. ثم تحدث الأخ جمال وفقه الله يوفق الجميع ما يحب ويرضى، فأثار هذا وأزاد عن أهمية كتاب الله عز وجل ومعرفة قيمة هذا الكتاب وما يجب علينا نحوه وما يشكره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه من حجره إلى حجر. ثم قال على الشيخ جزاه الله خيرا تلك الآيات في البينات التي سمى الله تبارك وتعالى فيها القرآن روحا، فهو روح وهو شفاء وهو نور وهو ذكر حكيم وهو موعظة وهو هدى إلى آخر ما وصف الله سبحانه وتعالى به هذا الكتاب وما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مشكلتنا نحن المسلمون جميعا على تفاوت فيما بيننا اننا قد ننسى قيمه هذا القران كما تحدث الشيخ جمال جزاه الله خيرا، ولعلنا لو بحثنا عن الاسباب وفكرنا فيها لربما اهتدينا باذن الله الى العلاج المنازع. فان كيف يهدى القران وكيف لا يهدى بالقران وكيف لا يختتم بالقران؟ هذا القران الذي جعل الله سبحانه وتعالى بيناته أعظم من تسيير الجبال ومن تقطيع الأرض كما طلب ذلك المشركون، جعل الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، جعل آياته تحيي القلوب، أحيت أمما وشعوبا وأيقظتها للهداية والخير والصلاح. وكيف نغفل عن كتاب الله عز وجل وقد جعل الله تبارك وتعالى فيه الهداية الكاملة والسعادة الكاملة؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل أمر من الأمور يهدي للتي هي أقوم. وكم يختلف الناس يختلفون في أمور دنياهم، يختلفون في أديانهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى، يختلفون فيما بينهم، يختلفون كيف يقتون الأفضل وأين الصواب وأين الحق وأين البحث. فما من علم ولا فن ولا أمر من الأمور إلا للبشر فيه آراء وآراء واختلافات، فأين الطريق الأفضل وأين الهداية وأين الصواب في قضي ذلك الخلاف؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ورحم الله الشيخ الأمين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فإنه في تفسيره لهذه الآية الكريمة أجاد وكتب جلالا يكتبه غيره رحمه الله. ولو أننا تدبرنا كتاب الله عز وجل من خلال فهمنا لهذه الآية وأمثالها ما من خلال أن أنه روح القلوب المميتة والعيون العمي والآذان كل تحيا بإذن الله سبحانه وتعالى وترى الحق وتسمعه عندما تتلو كتاب الله وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. الشقاء والضياع والخسارة التي تعاني منها الأسر وتعاني منها المجتمعات وتعاني منها الأمم كلها تتبدد عيونها وأوهامها إذا أقيمت كتاب الله تبارك وتعالى وإذا أقيمت حدوده ووقف عند أمره ونهيه واتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه. من فضل الله تبارك وتعالى أن توجد مدارك متخصصة لتحفيظ القرآن، هذه نعمة كبرى. وأنا أجدد إخواني هؤلاء هذه الوجوه الخيرة المباركة بإذنه تعالى، أنا أغبطكم جميعا لأنكم تعيشون في خدمة كتاب الله وفي مجال لتحفيظ وتعليم كتاب الله تبارك وتعالى. هذه نعمة عظيمة. النموذج المسؤول في العالم الإسلامي اليوم، نموذج الشاب أو الطالب الذي يحفظ كتاب الله عز وجل ويجود قراءته ومع ذلك تكون لديه القدرة والكفاءة بأن يتعلم أي علم من العلوم الدينية الأخرى معه، هذا النموذج المسؤول. لأن الشاب في العالم الإسلامي اليوم كما ترون إما أن يسلك طريق القرآن وأبواب الرزق والوظيفة وما إلى ذلك مما يظنه الخلق بأيديهم ينصت من أمامه، وإما أن يسلك طريق الدنيا وتعلمها لأي سبب من الأسباب فلا يجد القرآن ولا يحس به إلا ما يستطيعه من وقته في أوقات فراغه إن كان لديه فراغ. ولكن النموذج المفقود وجهود الذي يقوم لله الحمد، فأنتم بحكم القرآن تعملون ومن أجله ولله الحمد تشتغلون، ويأتي لكم الطلبة من أجل كتاب الله. وكم من أب حريص كل الحرص على أن يدخل ابنه في مدرسة تحفيظ القرآن ولو أن يدفع ما يطلب منه أن يدفع ولو أن يضحي بما يضحي به، وأنتم تعلمون ذلك قد يكونون من مسافة بعيدة ولكنه يحب أن يدخل ابنه في هذه المدرسة وقد يضحي به أمور كثيرة. فهذه الثقة التي تعطى لمن يدعو إلى الله ويعلم في كتاب الله وهذا الأجر الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى وهو خير وأبقى، هذه تجعل علينا جميعا مسؤولية مشتركة تجاه هذا الكتاب وتجاه تنمية الشاب والطالب لأن يعي ويتدبر ويفهم أهمية هذا الكتاب وقيمة هذا الكتاب وقيمة ما يتعلمه. فإن الحجارة في الأرض كثير، الحجارة كثير في الأرض ولكن الذهب هو القليل. فإن كنا نريد أي طالب فالدنيا ملأها بالمدارس والدنيا ملأها بالطلاب، ولكن إن كنا نريد طالبا يحفظ كتاب الله ويقوم في حدوده ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه فهذا هو الذهب الماجح وهذا هو الذي نحرص عليه وهذا هو الذي مهما ضحينا من أجله فلا خسارة أبدا ولا ضياعة الجهد، لأنه في سبيل الله عز وجل ومن أجل كتاب الله عز وجل. وهذا هو الذي يجب أن نتعاون عليه نحن الآباء والمدرسين والمجتمع كله، هذا هو الثمرة وهذه هي الخلاصة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين أصحابه إلا بالقرآن، هذا القرآن يتفاضلون حتى يتدبهم فضلا عن قيامة الجيوش فضلا عن إمامة الصلاة. هذا القرآن لأنهم يعيشون في مجتمع أو عاشوا في جاهلية جهلاء وضلاء وعرفوا نكدها وشقاءها وثنيتها وشركها، فلما جاءهم نور القرآن أحسوا بقدر النعمة وعرفوا قيمته وتمسكوا به فكان ربيعا لقلوبهم وجلاء لأحبارهم وذهابا لغمهم، فكانوا يلجؤون، كانوا يهرعون إلى القرآن وإلى الصلاة وإلى قراءته في الصلاة أو في غيرها إذا حجبهم أمر من الأمور، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه من بعده، كانوا يستعينون على قراءته فتذهب همومهم وتذهب آلامهم وأحزانهم التي هي هموم في سبيل الله عز وجل من جهاد ومن أجل الدعوة إليه. فما بالكم أيها الإخوة بقلوبنا التي همومها في الدنيا وأحزانها للدنيا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهي أحوج والله إلى أن تذهبها وأن تذلي صدأها بكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا اخترت طالبا في مدرسة تحفيظ القرآن فعلي أن أحمد الله وأن أشعر أن الله سبحانه وتعالى اختارني لأمر عظيم وأنها بلوية، فإما أن أكون طالبا حقا استحقت أن أكون طالبا أحفظ كتاب الله، وإلا فإنها فتنة وعاقبة من يسقط في ذلك الامتحان هي نسأل الله العافية والإحسان. فإذا اخترت أو كنت مدرس في تحفيظ القرآن فإن هذا أيضا يجعلني أستكثر هذه المسؤولية، وإلا فالمدرسون ككثير، المدارس ككثيرة، فلماذا أنا في تحفيظ القرآن؟ إذا هناك أمر عظيم، هناك أيضا اختبار من الله عز وجل لي، فإما أن أكون من أهل لي هذا القرآن، من حملة هذا القرآن، وإما أن أخفق. وإما عافانا الله وإياكم أن يوفق الإنسان لذلك فيكون جزاؤه ومصيره أشد وأعظم بلاء من ذلك الذي يأخذ أجرا أو عملا يقوم به في غير مجال كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن يجب أن يكون أمام ناظري الحاكم ليقيم حدود الله سبحانه وتعالى من خلاله، وأن يكون بين ناظري المربي ليربي الأمة والشباب عليه، وأن يكون بين ناظري الأب ليقيم له في بيته وفي أسرته، وأن تكون موضع اهتمام الابن ليحفظه ويتعلمه. فكل من منا مخاطب بهذا القرآن، كل العالمين مخاطبون بهذا القرآن، وكل واحد منا مخاطب به بلا شك، لكن مسؤولية من تصدر له لتعليمه ولتحفيظه لا شك أنها كبيرة كبر الأجر الذي يحصل عليه له بإذن الله سبحانه وتعالى إذا قام بواجب هذا القرآن حقا وعلمه وحفظه وخرج من تحت يده جيل يصح أن يتبنى جيلا قرآنيا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المهمة وهذا هو الواجب الذي يستشعره الإنسان مع فرحته ومع سروره بأمثال هذه المجتمعات الخيرة المباركة. كلما يشعر الإنسان أنه في لقاء باسمه القرآن أو من أجل القرآن فإنه يفرض على النفس أن ترفض حضور هذا المجتمع، فكيف إذا كان لله الحمد من أمثال هذه الوجوه الخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمع مشاعر الفرح التي تغمر الإنسان عندما يعيش مع هؤلاء الأخوة، ومع مشاعر الفرح التي تغمره عندما يشعر أنه يعيش في جو يزكيه ويطهره ولاية كتاب لله عز وجل، إلا أنه يجب علينا أيضا أن نستشعر المسؤولية وأن نذكر أنفسنا أولا وإخواننا ثانيا بعبر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن نتوكل على الله عز وجل وأن نعرف قيمة هذا القرآن فندعو إليه ونعمل به ونحن واثقون من نصر الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لمن قام بهذا القرآن وعمل به ودعا إليه أن يغفره تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. فلا طريق إلى النصر ولا طريق إلى الأجل ولا طريق إلى الفلاح والنجاح والسعادة إلا في هذا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وبعد هذا همنا وأحزاننا جميعا إنه سميع مجيب. طلب الموضوع حقيقة ولما نجد أسترق العلم بعض الموضوعات قد يكون التذكير بها ما يزيدها، لكن ماذا أن نتحدث عنه؟ الموضوع على الاحتفال بالمولد، تلك البدعة التي راجت في ديار الإسلام، والإخوان جزاهم الله خير يقولون إن نحن الآن في أول الشهر، فلو جرت تنبيه على هذه البدعة وعلى خطرها، فكلكم يقول لله الحمد فعلى الذين خطر البدعة وفشر البدعة وشؤم البدعة. فإن إن أول بدعة استدعت في الدين وضربت في جماعة وآملت فيها فرقة هي بدعة الحروريية الخوارج، فمع شدة في عبادتهم وشدة في جهادهم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم ويقاطبوا أصحابه الذين في الدرجة العليا من الفضل والعبادة، كان أولئك الخوارج أكثر منهم عبادة وأكثر منهم قراءة، حتى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما دخل إليهم هو أبو سعيد الخدري عجبا من شدة عبادتهم ومن اجتهادهم لما رأوا أن جباههم وركبهم عليه مثل ركب الإبل من شدة من كثرة السجود ومن كثرة الركوع والسجود والعبادات. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم من الوعيد الشديد، وذكر أنه لو أدركهم لقاتلهم كما قرر قاتل الثمود في قتال ثمود وعاد. وقد كان علي رضي الله تعالى عنه، كان علي ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحين مستبشرين لما أنظرهم الله تبارك وتعالى على الخوارج وقتلوهم وهم أصحاب هذه البدعة. من أجل هذه البدعة مع هذا التعبد الشديد، وهكذا البدع مهما كان أصحابها عليه من العبادة ومن التقرأ في ظاهر حالهم أو بما يعلمونه من أمور دينهم، ولكنهم يتعمدون هذه البدع فإنها يكون لها من الشغل ما يفسد تلك العبادة كلها والعياذ بالله. فمحبته صلى الله عليه وسلم لا شك فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه من أصول ديننا ومن أصول من معاني معرفة الإيمان به صلى الله عليه وسلم، أن حبه حبا يفضل حب أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. هذا هو الذي نعتقده ونجهده في حقه صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نعبر عن هذه المحبة وما مقتضى هذه المحبة؟ هذا هو الذي يخطئ فيه كثير من المسلمين، منهم من العامد الهدام ومنهم الذي لا يدري، منهم الغافل الذي يظن أن هذه قربة يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. والقلب البشري كالإناء لا يحتمل إذا وضعت فيه عسلا أن تضع فيه ماء أو غير ذلك، وكذلك عمل الإنسان وكذلك عمر الإنسان. فإما أن يعمر العمر بالطاعة وأن يكون العمل كله طاعة وأن يملأ القلب بالذكر والطاعة، وإما أن تكون محل مكان الطاعة معصية أو مكان السنة بدعة، فهذا لا لابد منه لأن القلب لا يحتمل غير ذلك. فإذا أحدثت بدعة في الدين فإنما لا يتحل محل السنة، كما روي ذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما احدث قول ببدعة الا رفع عن السنة مثله. هكذا لان لا بد ان يكون التعبد, وهكذا انزله الله, انزل الله هذا الدين تعبدا لجميع حياة الانسان. فاي جزء من حياة الانسان يختلفه في بدعة فقد رفع شيئا من السنة بلا ريب وبلا شك. وهذه السنة, هذه البدعة التي سمناها المولد, حقيقة عندما تتبعت وقرأت كيف وجدت وكيف نشأت, تأكد لي أن الأول من أوجدها هم العبيديون الذين يسمون على أنفسهم الفاطميين, الدولة الفاطمية في مصر. وهذه الدولة دولة يهودية, أثبت ذلك علماء الإسلام, تكلم علماء الإسلام المؤرخون عن يهودية هذه الدولة, القدماء منهم والمتأخرون, حتى من كان باطنيا على دينهم ثم رجع منه عن ذلك, وكتبهم الآن طبعت وحققت ولله الحمد. حتى من كان باطنيا ورجع أثبت أن هؤلاء من ذرية اليهود وينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود كما نعلم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين. واليهودية ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذراع الشاة التي أنفقها الله سبحانه وتعالى وأخبرته بذلك. فهل يعقل أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الناس فيه صلى الله عليه وسلم وأفضل القرون الثلاثة ومن بعدها أفضل من الناس لا ينتبهون لهذا لمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه, وينتبه اليهود لذلك؟ الذي حيرني في هذه المسألة هو هذه القضية, وقلت لا بد أن هناك سر منها. فلعل السر والله أعلم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت, لا ندري في أي يوم مولد في أي شهر ولا في أي يوم, فقيل إنه في ربيع وقيل إنه في رمضان وقيل في أول الشهر وقيل في آخره. وبعض العلماء كابن عبد البر رحمه الله وبعض المالكية يرجحون أنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان, بدليل أن القرآن أنزل في رمضان, وهذا ذلك يوصف القرآن, والقرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في تمام الأربعين سنة. ونحو ذلك من الأدلة. المهم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت, يعني نحن الآن لا نتكلم عن مجادلتهم بالأدلة لحل القضية بالتحليل التاريخي والتحليل العقلي وراء ماذا وراء هذه المسألة. فإذا كان مولده صلى الله عليه وسلم غير ثابت ولكن وفاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول, فما الذي يتوقع من اليهود أن يفعلوه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد جعلوا الموعد الثابت المؤكد اللي هو الثاني عشر من ربيع الأول جعلوه عيدا لهم, وبوه على المسلمين لأنهم كانوا يحكمونهم وكان المسلمون يعلمون أنهم كفرة وأنهم زنادقة في مصر وفي المغرب, كان من الناس يعلمون أن هؤلاء كفرة وزنادقة العبيديون هؤلاء, وكانوا متضايقين أشد الضيق. ولذلك لما جاء صلاح الدين وقضى على دولتهم لم يبقى في مصر ولا في المغرب ولا شيعي واحد ولا رافضي واحد يمتلكون من هذه الدولة من شدة ما كان الناس يكرهونها. فكيف يريد أن يهددوا وأن يطعنوا أن يمولوا على هذه الشعوب على هذا المسلمين؟ قالوا الاحتفال بالمولد, جعلوه مولدا يقضون في الشموع ويبسطون الموائد وتأتي الخيول والمهرجانات والاحتفالات, وهناك هنا الفرح والابتهاج. لماذا لا تفرحون؟ المولد الناس تفرحون لأنه مولد, واليهود يفرحون لأنه ليس لأنه وفاة. وإن شئتم بعض الأدلة على ذلك, محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية طبعا رد تألم من السنة ألم شديدة, اليهود والنصارى كل مغربين خاصة أن الضرر تأمروا جدا أن عاقلتهم تفتح. فماذا عملوا؟ جعلوا يوم وفاة محمد الفاتح عيدا، يجعلونه ولائم كبرى في أوروبا ويجمعون الناس ويذبحون الذبائح ويجتهدون ليوم وفاته. وهذه من عادة أولئك القوم، من عادة اليهود والنصارى وبعض الشعوب، أن أكبر عدو لها يموت تجعل يوم وفاته عيدا فتحتفل به وتبتهج. ومن هنا كان المولد أول من أحدثه هؤلاء الزنادقة اليهود، وجعلوه عيدا واحتفالا لأنه وافق موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بالتحليل التاريخي يغض النظر عن ما تعلمونه من الأدلة ومن النصوص، لأن الإنسان لا يجوز له أن يحدث أي بدعة، وكفى بذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول، بل هو مأجور غير مأجور، عليه اسم البدعة. هذه الأحاديث والنصوص الكثيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل التمسك بالسنة وترك البدعة، جعلها الوصية الخاتمة من الوصايا العشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهو السنة، ولا تتبعوا السبل وهي طرق البدعة والضلالة. مع هذا التأكيد إلا أننا نجد أيضا أننا لو نظرنا للمسألة بنظرة فيها نوع من الوعي ونوع من التحليل لتاريخ القضية، نجد أن أعداء الإسلام هم الذين يحدثون بالله، وعلى مدى القرون نجد أن الذين يحرصون على هذه الاحتفالات هم من أبعد خلق الله عز وجل على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه وهديه صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام، نفس النغمات، نفس الأناشيد، لكن هذا الموضوع هكذا وهذا الموضوع هكذا. إذا عدمنا هؤلاء بالتشيع فلنهدم هؤلاء بالتصوف وبالبدع، ولا يبقى بالإسلام أي وفقائي. هذه عقول تفكر، عقول تشتغل ليل نهار وينكرون ويخططون، ويوحي بعضهم إلى بعض من الجن ومن الإنس لكي يفسدوا هذا الدين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يبيتون، وهو الذي يعلم ما يخططون وينكرون. ولهذا فإنه سبحانه وتعالى بين لنا المحجة البيضاء وأوجب علينا خلوتها لنجتنب أولئك، ولم نستقي شرهم إلا باتباع ما سال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قالها في أمر بسيط، أمر عادي من الذكر، قال: إما أن تكونوا على ضلالة، وإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك خيار في كل بدعة تفعل، إما أن يكون صاحبها أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا، والعياذ بالله من يكون، وإما أن يكون على ضلالة. هكذا كل بدعة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني ما أحببت أن ننبه إليه في هذه المسألة. وأنا أحب أن الإخوة الذين في أحياء أو في مناطق غافلة عن هذا الموضوع أن لا نركز عليه، نذكرهم به فقد ننبه الغافل. وأما من كان في مجتمع أو في بيئة هذا الأمر ظاهرا فيها فيبينها بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأسلوب الهادئ المقنع، ويحرص على من يعلم من كبار هؤلاء القوم كالتجار ونحو ذلك أنه يتوجد إليهم ويكلمهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ويبين لهم أن نفقة المال إن لم تكن في سبيل الله عز وجل فلا خير فيها، وأنكم إنما تريدون الأجر فلا تضعوه في الإثم وأمثال ذلك. وليستعن أيضا من إنسان من إخوانه أو من تبعينه، فإن هدفنا كما تعلمون هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهمنا أن نهتدي هؤلاء الناس وغيرهم ويتركوا هذه الضلالات وهذه البدع. وإلا فهو أن الأمر أمر إقامة حجة لكان الأمر هين أهون من ذلك، لكن القضية أكبر من كونها مجرد إقامة حجة، وهي أننا ما زلنا نقمع في الهداية وتحصل بإذن الله عز وجل. كم منهم من اهتدى؟ بعضهم الحمد لله هذه السنة يقول أنا كنت أعمل ذلك إلى العام الماضي لكن هذه السنة فهم فعلى تكون جزاك الله خيرا وهذا المال أنفق مثل ما كنت أنفق في البدعة أنفق في السنة أنفق على الجهاد في سبيل الله أنفق جماعة تحذير القرآن أعطي الفقراء والمساكين أعمل الخير تصدق وهذا هو الذي يكفر عنك ما كنت تعمل يعني هذا الذي أحدث وما أدري عليه قال صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى بينها ورد عليها بالسلسل فما أكثر الناس فلو حرقت من المريك ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين هكذا الضلال كثير وعندنا نحن المسألة ليست كثرة وقلة المسألة عندنا ابتداع أو سنة ابتداع أو ابتداع فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوة في هذا الشهر السلف هم القدوة وحدهم فما عملون عمله وإن خالفهم من بعدهم كائنا من كان وما لم يعملوه لا نعمله وإن عمل به من بعدهم كائنا من كان عدده العذر عندنا هي بهذا وأما القضية الأخرى قضية الاشتغال بالجهاد فأولا يجب علينا مثل أنفسنا نحن أيضا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالجهاد فإن هذا مما يجب الله سبحانه وتعالى الحق على ألسنتهم والحجة تأتي على ألسنتهم يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتغلوا بالجهاد ونحن اشتغلنا بالموالد والموائد ولولا الموائد ما كانت الموائد إذا هذا مثل يجب الصحابة في وادي وأنا في وادي آخر هذه شهادة على نفسك أنك لست على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الذي جاهدوه ما كان مجرد أن يحمل السيف جاهدوا بالدعوة وجاهدوا بالعلم وجاهدوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم كتاب الله عز وجل وبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن اليوم أحرز ما تكون الأمة الإسلامية قبل غيرها إلى هذا الجهاد فأين الفراغ الذي عندكم ثم تعترفون أنهم لم يفعلوه وتقولون نفعله هذا أيضا من العجب تقول لم يفعلوه لأنهم انشغلوا فنحن حتى لو لم نشغل لا يجوز لنا ان نفعله ما دام هم لم يفعلوه والا هو كما قال عبد الله بن مسعود للحلقه الذكر التي راها قولوا كذا قولوا قال اما انكم اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا واما انكم على راس ورانا ولا يعني مناط لا خلاص ولا مناط من احد هؤلاء الاحتمال فلا عبره لا بالكثره ولا عبره بقضيه الانشغال وإلا كم من أمور من أمور ديننا نحن الآن ليس الجهاد هو الذي يسألنا عنها وكم تركنا من ديننا وليس الجهاد هو العائق الوحيد ولكن العائق الذي وقف أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأمور وغيرها أنهم يعلمون أن صاحب البدعة مأجور غير مأجور وأنهم كانوا وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لن يفعلوها وإلا فهي أيسر عليهم من الجهاد وقد يكون الذين في رباط الشعور على الروم والفرس يكونوا مجاهدين لكن الذين كانوا في المدينة وليلة في العمر ليلة في السنة ما تؤثر بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين كانوا أكثر الناس ألما بوفاته صلى الله عليه وسلم من فقده وأكثر حبا له تعلمون حديث أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر وجداها تبكي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر اذهب لنا زورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فدخل عليها فإليها تبكي قال ما يبكيك يا أم أيمن قالت يعني علم أنها تبكي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك يا أم أيمن وإن الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك تعلمين أن ما عند الله خير له صلى الله عليه وسلم منا في هذه الدنيا. قالت والله إني ما أبكي إني لأعلم أن ما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، لكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. سبحان الله. فهيجتهما على البكاء فبكيا لبكائها رضي الله تعالى عنه. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه القلوب التي تتخشع لذكر الله وترق لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشعر فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تحيي ذلك بليلة من الليالي؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء لماله كله وتصدقه، ويقول له رسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. ما ينفق من هذا الشيء، ينفق ليلة مولد ويجمع الناس عليها، قال الله. لكن والله لأنهم علموا أنها بدعة، وعلموا أن محبته صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته وباتباعه وبتعظيمه في قلوبهم، تعظيم أمره ونهيه، هي أكبر وأعظم عندهم من أن يتبعوا بدين الله عز وجل ما ليس منه. ولكن يا أخوان، يقول أحد السلف: ما عبدت الأصنام إلا بالشبهات. الكواكب والحجارة ما عبدت إلا بشبهة مثل البيض قبل من الله زلفى، هذا حجر مبارك، كيف جبت الحجر هذا؟ قالوا ذهبنا إلى بيت إبراهيم الذي بناه إبراهيم، وهذا الحجر منه. قالوا ضعوا لنا نقود حواليه، فطافوا فعبدوها. ما يعني بالشبهات وبالتلبيسات عبدت الحجارة من دون الله. فلا نستغرب أن أي بدعة من بدعة يكون حواليها شبهات وحواليها تلبيسات وحواليها هالات. هذه طبيعة. لو جاء الكفار قالوا اكفروا كذا ما كفر أحد. لو جاء إبليس قال لا تصلي ما أحد يطيعه. لكن اجعل شبهات، شهوات، تلبيسات، غفور رحيم، ما يوجد عليك، تكبر، تكبر فيما بعد، كذا كذا كذا كذا كذا حتى يضيع. وهكذا هؤلاء انشغلوا بالجهاد، حسنة فيها ذكر الله، فيها كذا، يتمحلون الأمور أو الأشياء يستعينون التي يرون أنها قد تدخل فيها طولنا. وهذه يا أخوان، ولا مؤاخذة في هذا، أنا قلت عليه في الحقيقة، هل يتذكرنا بقضية أهم من قضية المورد؟ وهي المورد جزء منها يعني. وهي إهمالنا نحن في تصحيح العقيدة، في نشر العلم الشرعي الصحيح. الأمة التي تعرف قيمة كتاب الله عز وجل حقا، وتعرف العقيدة الصحيحة، وتعرف التوحيد الصحيح، مهما دجلت الزارون فيها ترفضها. لكن مع الجهل، مع الخواء، مع تخاذلنا وتكاثرنا مع الأسف عن قيام واجبنا في نشر الدعوة، كل من هب ودب يقول ما شاء ويسمع له. أحمد غزياني وحي إليه من لندن أنك رسول، وجاء قال أنا موحى إليهم رسول عند الله وصدقوه ولا مانع منه. لا يعني لو جاء أي واحد الدجال يقول أنا الله، أنا الله، صدقوه واتبعوه، كم واحد يضد الدجال؟ كم واحد ضد الدجال؟ قليل. كل من جاء بدعوة يجد له رواج، يجد له أتباع، يجد له كذا. لكن أين هذا؟ في غياب الحق. لو ظهر الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم قاض الحياة، هل كان يحقق هؤلاء الأتباع؟ نظار أحمد القادياني، نظار فلان، يقول ما هو أمثاله، ماذا كان جزاؤه؟ أمة مؤمنة تعرف. لكن نحن الآن أي ناعق ينعق يظهر بدعوة يجب الأتباع، دليل الخوار الذي تعيشه الأمة. فإذا كان طالب العلم شحيحا بما تعلم، مقصرا في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس، والعالم مشغول بدنياه، مسكون بلهوه، يريد أن يعبد الله وتأتيني في هذه اللحظات وهذه الحفلات وهذه الأشياء، ويقول إذا أنا أعبد الله من خلال هذا المولد أي شيء، وأؤدي عن نفسي هذا الواجب. حتى إذا قال لواحد يا أخي أنت ما أنت صاحب دين، أنا والله متدين، أنا أسوي مولد أحيانا قبل أسبوع ما قبل أسبوع ما، يبرر نفسه إنه عنده دين، لأنه هو هذا اللي فيه. وإذا كان هذا حالنا نحن في تقصيرنا وإهمالنا، فلا نستغرب أن أي بدعة. يعني اليوم في هذا اليوم انا رايت الشيخ عبد الله بعض الاشياء اللي عندي، كان احد دعاة الدجل ساحر دجال مخرب في هذا البلد، في مكان قريب من هذا المكان، يعني حتى نص 10 شباب السعوديين طلاب العلم في سن الزهور في الغيطات كانوا يذهبون إليه الساعة الواحدة ليلا ويسهرون عنده ليعلمهم السحر ويعلمهم استحضار الجن. والله يا أخوان يعلمون هذا الأشياء. كيف تنتشر هذه الأمور؟ كيف يصدقون؟ كيف يذهبون إليه في عياذ العلم الصحيح؟ حتى هذا الله سبحانه وتعالى واحد منهم ثم شاء الله وكتب ووضع يعني ذكرياته عن هذا الرجل وعن ذاك اسمه كيف كان يعلمهم وكيف كذا وكيف كذا الى اخر. اشتهد انه هذا وقع ويمكن ان يقع مثله واشد في غياب الدعوه الى الله عز وجل، في غياب نصر العلم الشرعي الصحيح، في غياب التعاون فيما بينهم. كلكم لله الحمد تعملون باذن الله وكلكم افضل مني في هذا بلا شك، لكن هل نحن متعاونون؟ هل نحن يد واحده؟ هذا ندوه وهذا درس وهذا مقاله وهذا كذا، فنحول القطرات الى تيار وليس كل واحد منا في مكان. يمكن انا اتكلم الى موعظه ويجي الاخ عبد الله يكرر نفس الكلمه بنفس الوعظه ويجي نفس المسجد، الله يعلم، لانه ما في تنسيق، ما في تعاون، ما في كذا. يمكن انا اروح الى مكان وغيره احول، لاني ما ادري فين الاحول. فاذا لابد من تعاون جميعا. وانا اعتقد هذا من الاسباب فرصه عظيمه اننا نذكر انفسنا بهذا الشان. وهذا الحقيقه مناجم الشيخ عز وجل خير، لكن لما اني اخذ الامر الي وما راح يطول عليكم ويسجل عليكم مثل ما تسجلت، فانا اتولى هذا انه الحقيقه ننتهز فرصه انظار هذه الاجتماعات في تذكير اخواننا جميعا لان تعاون. فالحمد لله كلكم الحمد لله تحفيظ القران وعلى يعني مجال دعوه، وكلنا دعاء الى الله عز وجل ايا كان عمل الواحد منا نتعاون في سبيل اننا نؤدي واجبا لله سبحانه وتعالى، وندعو الى الله سبحانه وتعالى ونحيي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون لنا الاجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنته عند فساد امته. وجزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.